مؤسسة البتار تقدم قراءة الافتتاحية النبأ للعدد 75 بعد 400 بعنوان بين الحانوكا والكريسماس. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. مع نهاية كل عام ميلادي يتجدد الجدل حول حكم تهنئة النصارى في أعيادهم الشركية التي تزعم أن عيسى هو الله وأنه ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لكننا لا نجد هذا الجدل يثار حول حكم تهنئة اليهود في أعيادهم، مع أن نفس المسوغات التي يفترضونها في النصارى موجودة في اليهود، ومواقفهم من المسلمين متداخلة متماثلة، فلماذا يثار الجدل حول أحدهما دون الآخر؟ وتخيل كيف ستكون ردة فعل الناس على شخص يهنئ اليهود بعيد الحانوكاه الذي يقارب زمان الكريسماس. إنه الاضطراب العقدي، فنحن نرى من يقيم الدنيا ويقعدها لتورط حكومة أو فرد بعلاقات سرية مع اليهود، بينما لا غضاضة ولا نكير على من يوثق تحالفاته ويرسم علاقاته مع النصارى شعوبا وحكومات، فضلا عن أن يهنئهم في أعيادهم، مع أن الآيات لم تفرق بين الفعلين في قوله تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ومع أن الفريقين كفروا بالله تعالى بأبشع وأشنع صورة، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ومع أن الله شرع لنا في كل صلاة الاستعاذة من سبيل الفريقين المغضوب عليهم والضالين، وبين لنا أن اقتضاء صراطه المستقيم في البراءة التامة من الطرفين، فلماذا يشنعون على التقارب من اليهود بينما يتقبلون ويتساهلون في التقارب من النصارى، بل يتهافتون على تهنئتهم والتودد إليهم بحجج وذرائع واهية لا يسيغونها في اليهود؟ ولقد كنا نرى هذا الفصام المنهجي في ردود أفعالهم على استهداف النصارى واليهود في أعيادهم الشركية، فيباركون طعن يهودي في العرش أو الحانوكاه، ويطعنون في من يقتل عشرات النصارى في الكريسماس، ويعدون الأول بطلا والثاني خارجيا. ولذلك من الغبن تصنيف الجدل المثار حول هذه المسألة جدلا فقهيا مجردا، بل هي مسألة عقدية تنم عن مدى عظمة التوحيد في قلوب العباد ومدى تسليمهم بكفر النصارى ووجوب بغضهم ومعاداتهم تماما كاليهود. وقد بين ابن القيم ذلك في فتواه الشهيرة حول المسألة، ووضع يده على الجرح كعادته وشيخه في سبر أغوار النفس البشرية، فقال وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك، وهذه والله لم تزل هي المشكلة وعين العلة، فإن تهافت الناس على تهنئة النصارى ليس بسبب جهلهم بالحكم الشرعي ولا حرصا منهم على دعوة النصارى ليلة الكريسماس، بل بسبب اهتزاز قدر الدين في النفوس، فإنه والله لو عظم قدر الإسلام في نفوسهم وأيقنوا أنه الدين الحق الأوحد وأن الله لن يقبل سواه من أحد، لأنفوا أن يتقدموا إلى النصارى بتهنئة في عيد كفري كهذا، ولكنهم استنكفوا أن يكونوا عبادا لله حق العبودية، ويثير هؤلاء شبها متهاوية حول المسألة، فيدرجون تهنئة النصارى بأعيادهم الدينية تحت بند البر والقسط في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، إلى قوله أن تبرعوهم وتقسطوا إليهم، علما أن تهنئة النصارى بأعيادهم الكفرية مسألة مستقلة تماما عن سياق الآية، لأنها محرمة شرعا، وأن الآية محمولة على الكافر غير المحارب. ومع ذلك نقول هل حقق نصارى زماننا الشروط التي ذكرتها الآية السابقة لينالوا برعنا وقسطنا يدفعنا ذلك للتطرق إلى أحكام أهل الذمة الذين لا يمنحون عقد الذمة من الإمام إلا ببذل الجزية والتزام أحكام الملة التي جلتها العهدة العمرية الشهيرة، فهل حقق نصارى زماننا شروطها لينالوا عهدها، أم قد نقضوها من أولها لآخرها؟ بل ولو حققوا شروطها كاملة لم يجز لنا تهنئتهم في أعيادهم، لأنها من شعائر دينهم الباطل، وهو ما لم تفعله القرون المفضلة، فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون. وعليه فالبر والقسط مع الكافر غير المحارب ممن لم يتورط في أي سلسلة من سلاسل العون على حرب المسلمين بفعل أو قول أو مشورة أو بمجرد التأييد، فالمؤيد كالفاعل. وبالجملة فأهل الكتاب اليوم واقعون تحت قوله تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال ابن كثير: لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين، بل هم أذلاء صغرة أشقياء، هذا في حق الذمي، فكيف بالمحارب؟ ولو تتبع المهتم مشارب فقهاء التثليث ومنطلقاتهم سيجد أغلبهم ممن يرفضون تقسيم العالم إلى دار إسلام ودار كفر، ويرفضون تقسيم الكافرين إلى ذميين ومعاهدين ومستأمنين، وينظرون إليها أنها موروثات تاريخية فرضتها حوادث بعينها لم تعد موجودة في زماننا ولا يصح إسقاطها على واقعنا. ومما يلقيه الشياطين في روع هؤلاء أن بفعلهم هذا يكسبون قلوب النصارى إلى الإسلام، ومع أن هذا الافتراض تبريري ليس أكثر، إلا أنه على العكس تماما، فإن تهنئة النصارى في عيدهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل، ولذلك كيف سيهتدي إلى الإسلام وأنت تحببه بما هو عليه من الكفر وتهنئه عليه؟ بل على هذا النحو فإن النصراني هو الذي يقربك إلى دينه ويدعوك إليه، فأنت هنا مفعول به لا فاعل. وإن التهنئة اليوم بأعيادهم لا تخرج عن إطار الود أو الإعجاب أو التقليد أو المداهنة أو المعايشة ونحوها، بل لو نظر العاقل إلى حال المستميتين المتهافتين على النصارى وجد أن المشكلة لا تقتصر على رأس السنة فحسب، بل هؤلاء مفتونون بالنصارى طوال الدهر، عاكفين على ملاطفتهم ومخالطتهم ومشابهتهم في أفعالهم وعاداتهم وتقاليدهم، بل في حكمهم في ديمقراطيتهم في كل شيء، حتى لو دخلوا جحر ضب دخلوه معهم. ولذلك فالمشكلة عندهم ليست في رأس السنة، بل رأس الأمر الإسلام وأصله وركنه الشديد، الحب والبغض في الله، حب الإيمان وكراهية الكفر. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. كل هذه الزوايا المنهجية العقدية يستشفها المسلم من دائرة الجدال السنوية حول حكم تهنئة النصارى المشركين بأعيادهم الشركية، فالقضية أخطر وأعمق بكثير مما يحاول أن يصوره فقهاء هذا الزمان. وإن نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان مفعلا خيار السيف معطلا خيار الجزية، هو رد إلهي عقدي حاسم لهذا الجدل المثار في زمن اختلال موازين الولاء والبراء وغربة التوحيد في زمن التفلت والتفريط. ولن ينصلح حال الأمة حتى يستوي عندها حكم اليهود بالنصارى، وحكم الحانوكاه بالكريسماس، وحكم المتولي المطبع مع النصارى بحكم المتولي المطبع مع اليهود، وحتى تحتفي الأمة بالمنغمس في صفوف النصارى كالمنغمس في صفوف اليهود. فالتوحيد لا يتجزأ، ومن لم تغنه الآيات والنذر سيغنيه سيف عيسى بن مريم عبد الله ورسوله.